نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها وأورد تحتها حديث جابر الطويل رضي الله عنه، لأنه مشتمل على وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث طويل عظيم مشتمل على صفة الحج من بدايته إلى نهايته. ولهذا خص أبو داود رحمه الله أتى بهذه الترجمة وأتى بهذا الحديث تحتها. وإلا فإن الأحاديث الكثيرة التي مرت والتي ستأتي هي تتعلق بوصف حجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان أقواله في الحج وما يبلغه للناس عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يتعلق بوصف الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، هو حديث عظيم، حديث مشتمل على صفة حجته صلى الله عليه وسلم. فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة. ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين